يصدى صوت الغرام ترانيمه يا مراويس الغلا اللي برا حالي الغلا اللي في ضميري تقاسيم تمضي الايام والغالي الغالي من بدايه وجد وافي على شيمه توجد مثل الاول على التالي والمحبه حاليه مالها قيمه مره يحفظ لها قيمته الحالي ما يهز القلب ويزيد تحطيم غير يوم في فرقه وغير بالي كل طقه والمحبه بتعليمه تفرض طيب على كل محتال يا حبيبي حبك اقرا مفاهيمك كل ما يطري فراقك على بالي ارتعش من قدر حبك وتعظيمه واعترف لك كل شيء يتهيالي وان حصل من نظره العين تسليم صرت مثل الشامخ النايفه العالية سنة برق الحياة يا مقاديم مريد قلبي كل ما يشعل شعالي فرقا وغربالي كل طقه فالمحبة بتعليمه تفرض الصادق على كل محتالي يا حبيبي حبك اقرا مفاهيمه كل ما يطري فراقك على بالي ارتعش من قد حبك وتعظيمه واعترف لك